بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله أن يجعل أيامكم أعيادا. هذا هو اليوم الأول بعد هذا العيد، ومما نذكر به أن الإنسان يدعو لنفسه ولأهله وللمؤمنين بالوقاية من السيئات، فللدعاء أثر كبير في تربية النفوس وتهذيبها من الذنوب والكدر، فهذه الذنوب سبب للكدر. فما أكرم المؤمنين على الله، فالملائكة يدعون للمؤمنين بالمغفرة والوقاية من السيئات. وربنا جل جلاله قد ذكر دعاء الملائكة، ومنه وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وهذا الدعاء قف عنده وتأمل ما فيه، فمعنى دعاء الملائكة وجنبهم المعاصي في الدنيا بحفظهم عن ارتكابها، ومن تجنبه السيئات في الدنيا فقد رحمته في الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم. والفوز النجاة من الشر والربح والظفر، فهو الفوز الذي لا مطمع وراءه. مر معنا في المجلس السابق في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهنا بدأ الكلام عن الكفار، فالسورة قد ذكرت أصناف الناس في الدين، فربنا جل جلاله قد ذكر المتقين بصفتهم وذكر الذين كفروا ظاهرا وباطنا في هذه الآية وفي الآية التي تليها. وليس معناه أن ما يأتي به الأنبياء ليس محركا للقلوب والعقول إلى الإيمان، لكن إخبار بما هم عليه من طبع الله قلوبهم. ولذلك من بلغه الحق فكابره وعانده صار هذا من موجبات طبع الله على قلبه. فربنا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ولذلك لن تجد توفيقا وقبولا إلا وسببه البعد عن الكبر، ولا تجد قدرا من الشر إلا وسببه الكبر. والأب حينما يربي أبناءه وينصحهم فيجد أحدهم لديه بعض الكبر، فهذا سيكون السبب في عدم الطاعة. وهذه الآية الكريمة: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تذكرنا بسورة إبراهيم التي جاء فيها ذكر النعم وكيف يتعامل الإنسان مع النعم. فربنا جل جلاله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن هؤلاء الكفار أصابهم بموجب فعلهم وهو الظلم، فقال: إن الذين كفروا، أي أصروا على كفرهم. والله سبحانه وتعالى لا يوفق إلى الإيمان إلا من أقبل إلى ربه واستسلم إليه وقصد الخير، أما من عاند وكابر فهذا من أسباب الحرمان. وتأمل حينما تقرأ هذه الآية وتتأملها، لا تفكر فقط في الكفار، من عاند وكابر فهذا من أسباب الحرمان، وهذا يحصل للكفار في الأصول وقد يعرض للمؤمنين فيما دون ذلك. فإن الكبر درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الكبر بطر الحق وغمض الناس. وكم من نصيحة ينصح بها الآباء وأبنائهم فتجد الابن يرد على أبيه، فليحذر الابن حينما يفعل هذا أن هذا من الكبر وأن الكبر سبب للحرمان. وهذه الآية الكريمة تدل على عظيم عبد الله تعالى وعلى كمال علمه، فربنا سبحانه عليم بأحوال الناس ومدى استجابتهم لدعوة رسوله قبل أن يرسل إليهم رسله وقبل أن ينزل عليهم كتبه، ولكنه سبحانه لا يعامل الناس بحسب علمه بهم، إنما يعاملهم بحسب أعمالهم وما يكون من اختيارهم وكسبهم. ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الشرائع. إذن هذه الآية الكريمة يعني وقفنا عندها قبل أن نقرأ بتفسير الطبري، لأن بين هذا الدرس وبين الدرس السابق كان مدة. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وتأويل سواء معتدل، يعني معناه معتدل، مأخوذ من التساوي، كقولك متساو هذان الأمران عندي وهما عندي سواء، أي هما متعادلان عندي. ومنه قول الله جل ثناؤه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وهذه الآية عظيمة، كيف أن الإنسان ينبغي أن يكون عادلا حتى مع الكفار، والإنسان لا يهرب من مواثيقه ولا يتلون في مواعيده. ونحن نقرأ القرآن في الأوقات، في الليل والنهار، في الصباح والمساء، لأجل أن نتأدب بأدب القرآن، فتأمل إلى العدل حتى مع الأعداء. يقول: يعني بذلك أعلمهم وآذنهم بالحرب حتى يستوي علمك وعلمهم بما عليه كل فريق منهم للفريق الآخر. فكذلك قوله سواء عليه، إذن فسر الآية الكريمة، الآية السادسة من سورة بقرة، بهذه الآية من سورة الأنفال. وهذا أعلى أنواع التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. معتدل عندهم أي الأمرين كان منك، معتدل عندهم أي الأمرين كان منك إليهم، الإنذار أم ترك الإنذار، لأنهم لا يؤمنون. لكن هل أنه يمسك عن الإنذار؟ لا، لا بد من إقامة الحجة على العباد. وقد ختمت على قلوبهم وسمعهم، وتأملوا، لم يقل وأسماعهم، ستأتينا في المجالس اللاحقة. من ذلك قول عبد الله بن قيس الرقيات، طب هل هو عبد الله أم عبيد الله؟ ووددت من المحقق لو بين ذلك، لأنهما أخوان، وكأن الشاعر هو عبيد الله وليس عبد الله. تقدت بي الشهباء نحو ابن جعفر سواء عليها ليلها ونهارها، يعني بذلك معتدل عندها في السير الليل والنهار لأنها لا فتور فيه. ومنه قول الآخر: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، لأن الصحيح لا يبصر فيه إلا بصرا ضعيفا من ظلمته. نسأل الله أن يبصرنا بكتابه. وأما قوله أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام، أأنذرتهم أم لم تنذر، هذا الاستفهام. يقول: فإنه ظهر به الكلام ظهور الاستفهام، وهو خبر، لأنه وقع موقع أي، كما تقول: ما نبالي أقمت أم قعدت، وأنت مخبر لا مستفهم، لوقوع ذلك موقع أي. وذلك أن معناه إذا قلت ذلك ما نبالي، ما نبالي أي هذين، طبعا هنا ما نبالي كأنها أي هذين، لأن هذا سنفعل به لنبالي، ما نبالي أي هذين كان منك. فكذلك ذلك في قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لما كان معنى الكلام سواء عليهم أي هذين كان منك إليهم، حسن في موضعه مع سواء أفعلت أم لم تفعل. وقد كان بعض نحوي أهل البصرة، وتأملوا أن الطبري من كبار النحويين، وقد كان بعض نحوي أهل البصرة يزعم أن حرف الاستفهام إنما دخل مع سواء وليس باستفهام، لأن المستفهم إذا استفهم غيره فقال أزيد عندك أم عمرو، مستثبت صاحبه أيهما عنده، فليس أحدهما أحق بالاستفهام من الآخر. فلما كان قوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم بمعنى التسوية أشبه ذلك الاستفهام إذ أشبهه في التسوية، وقد بينا الصواب في ذلك. فتأويل الكلام إذن معتدل. الآن بدأ يفسر، يفسر تفسير أول، لكن هناك من اختصر تفسير الطبري بحيث يأتي إلى مثل هذا. فتأويل الكلام إذن معتدل يا محمد على هؤلاء الذين جحدوا نبوتك من أحبار يهود المدينة بعد علمهم بها، وكتموا بيان أمرك للناس بأنك رسولي إلى خلقي، وقد أخذت عليهم العهد والميثاق أن لا يكتموا ذلك وأن يبينوه للناس ويخبروهم أنهم يجدون صفتك في كتبهم. أأنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون ولا يرجعون إلى الحق ولا يصدقون بك وبما جئتهم به، كما حدثنا محمد بن حميد. طبعا هذا محمد بن حميد الرازي ضعيف جدا. قال حدثنا سلمة ابن الفضل، وهذا أيضا ضعيف، عن محمد بن إسحاق، له محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السير وهو صدوق حسن حديث لكنه مدلس، فإذا عن لا تقبل عنعنته، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، وهذا مجهول، تفرد بالروايات عنه محمد بن إسحاق، نعم، وهو لم يوثقه أحد فهو مجهول العين والحال، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير، وهذا الشك يدل على عدم الضبط، يعني التردد بين ثقتين لا يؤثر، لكن لما تأتينا جميع المرويات هكذا هذا يؤثر في ضبط الراوي. عن ابن عباس سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي أنهم قد كفروا بما عندهم من العلم من ذكر وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك. حتى أنت الآن يا أخي الكريم لما تمر عندك هذه تعلم أن كل علم أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الميثاق، علينا أن نتعلم العلم وأن نبلغه الناس أجمعين، فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك، فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك. إذن هذا الخبر ساقه إسناده ضعيف جدا، شيخ المصنف محمد بن حميد الرازي متروك وكذبه جماعة، وسلمة بن الفضل ضعيف، قال البخاري عنده مناكير وهنه علي، قال علي ما خرجنا من الري حتى رمينا حديثه، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، محمد بن أبي محمد تفرد بالروايات عنه محمد بن إسحاق ولم يوثقه أحد فهو مجهول عينا وحالا، والتردد يفيد عدم ضبط الراوي لأنه تردد في جميع هذه المرويات الواردة بهذا الإسناد، فهذا الخبر ضعيف جدا. وهل نعتذر للطبري أو نقول أنه حجة لأنه قد احتج به؟ هذه الرواية ضعيفة جدا، وكان على الطبري أن يتركها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.